بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم. هذا جاء في حديث لكنه لا يثبت، وكون الرب سبحانه وتعالى يأمر السماء أن تمطر هذا موجود ثابت، لكن بهذا الوصف بأنه كمني الرجال ويكون مدة 40 يوما هذا جاء في حديث لا يثبت. قال: وكل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب. وكل ابن آدم يبلأ أي جسده وأعضاؤه إلى غير ذلك كلها تفنى وتذهب، إلا عجب الذنب وهو عظم في مؤخرة العمود الفقري، وهذا ثابت في الصحيح. قال: حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء. وهذا الصحيح أنها النفخة الثالثة كما سبق معنا، التي هي نفخة القيام والبعث، هذه هي النفخة الثالثة، نفخة الفزع وكذلك نفخة الصعق ثم بعد ذلك نفخة القيام والبعث. قال: فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين. جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. قال: وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم، كما في الحديث، حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس. قال: وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، أي العرق يبلغ كعبيه. قال: ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته. والترقوة العظم، العظم الذي بين ثغرة النحر وبين العاتق، يعني فوق الصدر مباشرة، فوق الصدر هناك عظمان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار قريب من ثغرة النحر، هذا يقال له ترقوة، أو يقال له ترقوة بضم القاف. قال: كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. وهذا يعم الكافر والمؤمن، أنهم يذهبون إلى الأنبياء يستشفعون، يطلبون منهم الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يفصل بينهم وأن يقضي في أمرهم. قال: وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول أنا لها ويشفع فيهم، فينصرفون إلى فصل القضاء. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقة، وهي موازين حقيقية، أي ليست بمعنى العدل كما يقول البعض، وإنما هي موازين محسوسة مرئية وهي حقيقة. وهل ثم موازين أم ميزان؟ الصواب أنه ميزان واحد، الصواب أنه ميزان واحد. جاءت في بعض الأدلة الجمع، وفي بعضها جاء الإفراد بأنه ميزان، وفي بعضها بأنه موازين، لكن الصواب بأنه ميزان. أما الجمع فباعتبار الموزونات، الجمع باعتبار كثرة الموزونات، أي بكثرة الأشياء التي توضع على الميزان، سواء كانت الحسنات والأعمال الصالحة أو غير ذلك من الأعمال السيئة، أو كان يعني جسد وجسم الإنسان هو الذي يوضع كذلك تارة، أو الذي يوضع صحائف الأعمال إلى غير ذلك، فالكل ثابت. فتارة قد توضع الحسنات والسيئات، يعني الأعمال الصالحة والسيئة، وتارة قد يوضع عليها صحائف الأعمال، وتارة كذلك قد يوضع عليها الإنسان نفسه كما ورد في ذلك الكل. قال: كل ميزان منها له لسان وكفتان. الكفتان ثابتة بأن للميزان كفتين، هذا ثابت. وأما أن يكون له لسان فهذا جاء عن ابن عباس بسند ضعيف، ولكنه ثبت عن الحسن البصري، ثبت هذا عن الحسن البصري، لكنه لم يثبت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما ورد عنه بأن للميزان كفتين، هذا هو الثابت. قال: ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل. هذا معروف، أعمال العباد عبارة عن أعراض، يعني عبارة عن أشياء معنوية، الصلاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، هذه ليست بأجسام، هذه أشياء معنوية لا ترى، لكن الله سبحانه وتعالى يقلب هذه الأشياء إلى أشياء محسوسة وإلى أمور لها ثقل فتوضع في الميزان. قال: فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب صاحب كتاب مفردات القرآن، قال: أي عمله الذي طار عنه من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يقول الراغب الأصفهاني بأن معنى ذلك الشيء الذي عمله ذلك العبد سواء كان خيرا أو كان شرا وطار عنه، أي غاب ونسيه، فهنالك يذكر بهذه الأعمال سواء كانت من خير أو كانت من شر. والراغب الأصفهاني كتابه مفردات القرآن كتاب عظيم يفسر فيه مفردات القرآن، لكن يحذر ما عنده من التأويل، يحذر ما عنده من التأويل، وهو مجلد واحد مطبوع ومتداول موجود. قال: ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه. الشارح يعقب بأن المراد بالطائر ها هنا هو النصيب وليس هو العمل، وإنما هو النصيب والحظ. قال ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه، أي من الأرزاق ومن الأعمال. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذه الأمور في شرح الطحاوية بأوسع من هذا. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. ويحاسب الله الخلائق، وهذا العموم مخصص بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، بغير حساب ولا عقاب. فهؤلاء السبعون ألفا الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين من شأنهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، من حاز هذه الأوصاف فإنه يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة من غير ما حساب ولا عذاب. وبعضهم كذلك من خصص الكافر الذي ليس له أي حسنة، الذي ليس له أي حسنة. الكافر على قسمين، إما أن تكون له حسنات أو لا تكون له حسنات. الكافر قد تكون له حسنات كالصيام وكذلك الصدقة وصلة الأرحام وكذلك الاعتكاف والحج والعمرة، كما كان عليه أهل الجاهلية، كما كان عليه أهل الجاهلية، فهم كانوا يعملون هذه الحسنات مع أنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فالكافر قد تكون له حسنات، وقد يكون الكافر ليس له أي حسنة، عاش طوال عمره وهو على أعماله السيئة ولم يفعل أي حسنة، فهذا الرجل قالوا لا يحاسب، لأنه ليس له حسنة حتى يحاسب عليها، وإنما مباشرة يوضع في النار. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. فيقرره بذنوبه، يعني يقول له ألم تعمل كذا يوم كذا، يقرره بذنوبه. قال كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. ليس للكافر حسنة يعني يوم القيامة، إذا قدم يوم القيامة فليس له أي حسنة. لماذا ليس له أي حسنة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا من الطعام والشراب والملبس والمسكن إلى غير ذلك. وأما المؤمن فحسناته يعطيه ربنا عز وجل فيها الإطعام والشراب في الدنيا إلى غير ذلك، وكذلك يعطيه من الأجور يوم القيامة. أما الكافر فلا، الكافر فقط يعطى في الدنيا مقابل حسناته التي يفعلها، يطعم ويشرب ويكتسى إلى غير ذلك من أنواع الرزق، كما ثبت ذلك من حديث أنس في صحيح مسلم. فإذا قدم يوم القيامة فليس له أي حسنة يجزى بها. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، أي مسيرة شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخر المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب، المناقشة السؤال عن كل عمل صغير وكبير وقليل وحقير، فهذه هي المناقشة، أن يسأل عن كل عمل. قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، أي المراد بالمحاسبة في هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ليس المراد بها ليس المراد بالمحاسبة المناقشة، وإنما المراد بالمحاسبة العرض. والعرض أن الله سبحانه وتعالى يقرر عبده المؤمن ألم تعمل يوم كذا كذا وكذا فيقول بلى يا رب، ألم تعمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول بلى يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك، ويعطيه ربنا عز وجل من المقام الذي اختار له في الجنة. فهذا هو معنى العرض ومعنى الحساب في هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي العرض، وهذا خاص بالعبد المؤمن، خاص بالعبد المؤمن. وأما من نوقش الحساب عذب فهذه المناقشة عامة، قد تكون للموحد العاصي، وقد تكون كذلك للكافر. قال وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، أي سترة، الكنف بمعنى الستر. قال ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن، أي العبد، أنه قد هلك، قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا ثابت في الصحيحين، هذا هو معنى العرض. قال وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، أي الكفار، قال يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه أي ذلك العمل فقد الركنان اللذان يقبل بهما العمل أو أحد الركنين، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا فقد العمل هذان الأمران فالعمل يرد ولا يقبل. قال وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا يعني بالإطعام والشراب إلى غير ذلك. قال حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. هذا قول ضعيف، ولهذا قال الشارح وقيل بهذه الصيغة، صيغة التمريض والتضعيف. والصواب الأول أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الدنيا في الدنيا، وأما إذا قدم يوم القيامة فلا حسنة له أبدا. قال وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، من عذاب غير الكفر، أي تلك الحسنات، على القول الثاني القول الضعيف أن الحسنات التي يعملها الكافر في الدنيا يخفف بسببها عذابه الذي هو في غير الكفر. فالكافر يعذب بعذابين، العذاب الأول بعذاب كفره، والعذاب الثاني بسبب تركه للمأمورات وفعله للمحظورات. فالكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى بشرك أو بغير ذلك فيحاسب ويعاقب على ذلك، ثم بعد ذلك يعاقب على تركه للصلاة للصيام للحج وعلى فعله للمحرمات، شرب الخمر، الزنا، إلى غير ذلك. فعلى القول الثاني أن هذه الحسنات يخفف فيها عذابه الذي هو في غير الكفر. قال: وأما قوله وفي عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكنه لا يصح. قال: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نكتفي بهذا.